بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب الإيمان بالقدر، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم من حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث مشهور وأصل عظيم في باب القدر. افتتحه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. إنما نبه على هذين الوصفين لأهمية ما سيذكر، وذلك أن القدر تعرض فيه الشبه، خاصة ما ذكره في هذا الحديث العظيم، فقدم بين يدي هذا الحديث العظيم بالتنبيه على هذين الوصفين العظيمين للنبي صلى الله عليه وسلم: الصادق، الصادق في خبره، المصدوق فيما أخبر به. فلا يمكن أن يتطرق الخطأ والضلال إلى من هذا وصفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في نفسه، وهو مصدوق من ربه ومن الملك الذي أرسله الله عز وجل بالوحي إليه وهو جبريل. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر إنما يعتريه الخلل بمخالفته للواقع، وهذا إما أن يكون من قبيل الوهم، وإما أن يكون من قبيل نقص العدالة وهو الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا النقص، فهو صادق، وهو من أعظم الناس صدقا ونطقا بالحق، وهو مصدوق من ربه، لأن الخبر إما أن يعتريها الكذب من جهة المخبر بأن يكون غير صادق، أو يكون هو صادق في نفسه لكن الذي نقل إليه الخبر لم يصدقه. فإذا تحقق هذان الوصفان فالمخبر صادق وهو مصدوق ممن أخبره، انتفى الخلل من هذه الجهة. وكذلك من جهة الوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله، وكذا الأنبياء والرسل، أجمع العلماء على أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، لا يرد عليهم الوهم ولا يرد عليهم الخلل في هذا، وإنما هيأهم الله عز وجل لتبليغ الرسالة على أكمل وجه. كذلك هناك وصف آخر وهو متعلق بالأمة، فهو الصادق المصدوق من الله عز وجل، وهو المصدق من أمته، صادق في نفسه، مصدوق من ربه، مصدق من أمته. وهذا الوصف أيضا له أثر في الإيمان بهذا الحديث، في أنه ما من مؤمن إلا وهو يصدق بهذا الحديث، لأنه خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ثم شرع في ذكر هذا الحديث، وسبق أن نبهنا كثيرا على فقه الصحابة في رواية الحديث، وأن لهم من الفقه والنظر والبلاغة والبيان في نقل هذه الأحاديث ما هيأ الله عز وجل هيأهم له من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله اصطفاهم لصحبة نبيه كما اصطفى هذا النبي من هذه الأمة للرسالة، اصطفاه للرسالة واصطفى أصحابه لصحبته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. ثم شرع في ذكر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إن أحدكم يجمع خلقه، جمع الخلق قال العلماء هو الصفات الوراثية في الآباء والأجداد، تجمع في هذا المخلوق إلى آدم، وهذا معنى الجمع، أن هذا المخلوق أو هذا المولود يأخذ شيئا من الصفات الوراثية من أبويه. قال بعض العلماء تجمع صفاته الوراثية من آبائه إلى آدم، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الرجل أنه جاءه ابن يخالف لون بشرة أهله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لمثال، قال: هل لك من ابن؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. ومعنى نزعه عرق أي أن هذا أو هذه الصفة الخلقية التي فيه موجودة في آبائه وفي أجداده وإن كانت بعيدة. فهذا معنى يجمع خلقه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذه المرحلة الأولى، وهي 40 الأولى، وهي 40 النطفة. والنطفة في اللغة هو الماء القليل، ويطلق على الكثير، والمعنى هنا مرحلة الماء الذي هو ماء الرجل إذا التقى بماء المرأة، وسمي نطفة لقلته، وهو الأصل في وجود هذا الجنين بإذن الله تبارك وتعالى. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وفي قوله في بطن أمه هنا المقصود الرحم، فإن كل ما كان في الباطن يقال أنه بطن وباطن، والمقصود الرحم لأنه هو مكان وجود الولد. في بطن أمه 40 يوما نطفة. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني هذه المرحلة الثانية وهي مرحلة العلقة، والعلقة هو الدم المتجمد، سمي علقة لأنه يعلق بالشيء إذا جعل فيه، وهي مرحلة يعني دون مرحلة التجمد، بين مرحلة التجمد ومرحلة السيولة، فيه تجمد ليس بصلب وليس بسائل، سمي علقة لأنه يعلق في الشيء كالدم المتجمد. هذه المرحلة الثانية: ثم يكون علقة مثل ذلك، ومعنى مثل ذلك أي 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذه المرحلة الثالثة وهي مرحلة المضغة، والمضغة هنا هي القطعة من اللحم، سميت مضغة لأنها بمقدار ما يمضغ الرجل إذا أكل اللحم، وهي ليست بشيء كبير وإنما شيء يسير بمقدار المضغة. ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 3 مراحل، مرحلة النطفة ومرحلة العلقة ومرحلة المضغة. ويلاحظ هنا أنه انتقل من النطفة إلى أن أصبح مضغة، قطعة لحم. ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات. عندما يمر بهذه المراحل وهي 4 أشهر، تنفخ فيها الروح ويأتي الملك ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. جاء في بعض الروايات أن الملك يقول: يا ربي، ما أجله وما عمله، وشقي أم سعيد؟ ولا خلاف في ذلك، إما أن الملك يسأل فيعلم، أو أن الله عز وجل يبين له ذلك، فتكتب هذه المقادير. وهذه الكتابة هي نوع من أنواع المقادير، لأن التقدير على أنواع، هناك التقدير في اللوح المحفوظ، وهناك التقدير السنوي الذي يكون في كل سنة في ليلة القدر، هناك التقدير عند أخذ الميثاق، وهذا تقدير عام للخلق عند أخذ الميثاق على الذرية في ظهور آبائهم أو في ظهر آدم، وهناك تقدير خاص لكل مخلوق عندما يكون في الرحم، وهو هذا التقدير، وهناك تقدير في كل يوم. وهذا التقدير هو تفصيل لما جاء في اللوح المحفوظ ولما جاء في التقدير عند أخذ الميثاق. فيكتب عمله، العمل الذي سيعمله، ما من شيء يعمله إلا يكتب من الخير والشر، بل حتى الأمور التي يفعلها الإنسان من الأمور المباحة تكتب، ولكنه إنما يحاسب على الخير والشر، يثاب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وأما الأعمال الأخرى وإن كانت هي مكتوبة فإنه لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. هذا من حيث التقدير لا شك فيه، أن كل ما يفعله الإنسان مقدر حتى الأمور المباحة. أما ما يكتب في صحف الملائكة بناء على الواقع، فاختلف هل الملائكة أو من أوكلهم الله بكتابة الأعمال يكتبون الأمور المباحة أم لا، لأنه جاء في بعض الحديث أن أحد الملكين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. قال بعض العلماء: ليس هناك كتابة إلا للحسنات والسيئات، ولا تكتب الأمور الأخرى. وقيل أنه يكتب كل شيء ثم يجازى على الحسنات بالثواب وعلى السيئات بالعقاب، وبقية الأعمال المباحة لا يترتب بها ثواب ولا عقاب. وأما من حيث المقادير فكل ما يحصل من الناس مقدر ومكتوب. وأجله، أجله أي عمره، العمر الذي سيبلغه هذا الجنين، والسن الذي سيمضيه في هذه الحياة يكتب، وهو مقدر عند الله، لا يزيد ولا ينقص. إذا استوفى أجله قبضت روحه. ورزقه أي يكتب رزقه، والرزق هو كل ما جعله الله عز وجل مما ينتفع به من المطعوم والمشروب والملبوس، كلها رزق. والرزق عند أهل السنة هو كل ما ينتفع به خلافا للمعتزلة الذين يقولون الرزق هو الحلال، وأما ما اكتسبه من غير حله فهو ليس برزق، بناء على قولهم إن الله لا يرزق الحرام، لأن الله عز وجل لا يقدر المعاصي، وأن الله عز وجل لا يخلقها، لا يخلق أعمال العباد. وأهل السنة يقولون كل ما انتفع به الإنسان فهو من رزقه، لكن هذا الرزق منه ما هو حلال فلا يحاسب عليه، ومنه ما هو حرام هو محاسب عليه. ولو شاء الله أن لا ينتفع به ما انتفع، ولكن جعل الله عز وجل هناك امتحان وابتلاء، أنه جعل لهم القدرة على الاكتساب من الخير ومن الحرام، من المباح ومن الحرام، ولا ينالون شيئا إلا بتقدير الله. رزقه أي كل ما ينتفع به الإنسان منذ أن يخلق إلى أن يموت، ورزقه مكتوب. وهذا مما تطمئنه نفس المؤمن، أن هذا الرزق مكتوب مقدر، فلا يزيده حرص الحريص، ولا يستجلبه الشغف والحرص على المال وحب المال، فالرزق سيأتي. ولكن الاعتدال في هذا أن يطلب الرزق بالسبب المشروع باعتدال، فلا يبالغ في هذا الأمر وتعطل المصالح، بل يدخل في الحرام من أجل طلب الرزق. ولا يتكاسل في هذا كدعوى من يقول لا نطلب الرزق وأرزاقنا بيد الله، إن شاء الله أن يرزقنا رزقنا. نعم، الأرزاق بيد الله، ولكن الله أمرنا ببذل السبب، فيبذل الإنسان السبب، الأسباب المباحة في طلب الرزق، والرزق مكتوب، ولن ينال من الرزق إلا ما كتب له، وشقي أو سعيد أيضا يكتب مآل هذا المخلوق، وهل هو من الأشقياء أم من السعداء، وشقي أو سعيد، هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، كل ذلك مكتوب. ثم ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، وهذا النفخ بعد وجود البدن. وهذا هذه المسألة محل خلاف بين الناس، هل الروح سابقة أم البدن؟ فبعض المخالفين يزعمون أن الروح سابقة، وهو قول لابن حزم، والحلولية الذين يقولون أن الأرواح سابقة للأجساد، وأنها تنتقل وهي قديمة، تنتقل من بدن إلى بدن، والموت للأبدان والأرواح تتنقل، هذا كلام باطل، وهذا دليل على أن البدن سابق الروح، لأن البدن هنا مر بالمراحل الثلاث، ثم في المرحلة الأخيرة بعد الطور الثالث، وبعد أن يمضي على هذه على هذا الجنين 4 أشهر يكتب أو تكتب هذه الكلمات الأربع، ثم ينفخ فيه الروح. فنفخ الروح يكون بعد وجود الجسد، كما أن الله خلق آدم وصوره ثم نفخ فيه من روح، روح مضافة إلى الله عز وجل، هنا مخلوقة. فالمقصود أن البدن متقدم على الروح، والإنسان يتألف من الروح والبدن، فأول حياته هو نفخ الروح فيه، ومن هنا تترتب الأحكام على هذا الجنين الذي في الرحم. والعلماء يرون أنه منذ أن نفخت الروح في هذا الجنين أصبح له حكم الحياة، فإنه لا يجوز أن يجهض ولا أن يعتدى عليه، وأن الاعتداء عليك كالاعتداء على الأنفس المحرمة. وأما قبل ذلك فالحكم يختلف، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز إسقاط الجنين حتى قبل هذه المراحل، لأن هذا من نعم الله وإسقاطه كفر للنعمة. وأما بعد نفخ الروح فهو كقتل النفس، بعد أن نفخت فيه الروح أصبحت حياته مستقرة ويبدأ النبض كما يعلم هذا الأطباء في هذا الجنين، تنبعث فيه الروح. ثم ينفخ فيه الروح، وبهذا يكتمل أو تكتمل حياته، واستقرت حياته في هذه المرحلة وهي بعد 4 أشهر بعد الأطوار 3. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره. هذا قسم، وكثيرا ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي لا إله إلا غيره، لا والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره وهو الله، لا إله غيره معبود بحق وألوهيته بحق، وأما من عبد غير الله فقد اتخذه إلها بغير حق. إن أحدكم، وهذا خطاب عام لجميع المخلوقين، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني يعمل بالأعمال الصالحة، هي عمل أهل الجنة، عمل أهل الجنة الطاعات. والمقصود هنا بالعمل عمل الطاعات وترك المعاصي، لأن هذا عمل أهل الجنة، أهل الجنة يعملون بالطاعة يتجنبون المعاصي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ليس بينه وبين دخول الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب المقدر وما كتب الله عز وجل بناء على علمه السابق في هذا المخلوق، فيسبق عليه الكتاب، أي فيمضي عليه ويجري عليه ما قدر الله بسابق علمه في الكتاب أنه سيوافيه، فيعمل بعمل أهل النار، يتغير حاله ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيكون هذا الذي قدر أنه من أهل النار، وأن ما قدر الله عز وجل له سيوافيه ولا يتأخر. وهذه المسألة قد تشكل على الناس أو على بعض الناس، وقد يحدث بعض الناس نفسه بأن في هذا ظلم، وليس في هذا ظلم، فإن الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، لكن هذا الموصوف في علم الله عز وجل أنه يعمل بعمل أهل الجنة إلى أن يقترب منها، حتى لا يكون بينه وبينها في مقياس المسافات إلا ذراع، ثم يتغير حاله والعياذ بالله ويعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ففي علم الله أن هذا لا يستقيم على ما كان عليه في بداية الأمر، ويتغير حاله ويعمل بعمل أهل النار، فكتبه الله من أهل النار بناء على علمه السابق. وليس معنى ذلك أن الله يكتبه من أهل الشقاء ويحرمه الهداية بل قد يظن بعض الجاهلين أنه يجبر على ذلك، لكن هذا حاله، يتغير حاله بمؤثرات كثيرة، إما بصحبة أو بتغير حال أو بفتنة، فيتغير حاله وعمله. ولهذا يلاحظ كيف دخل النار، دخل النار بما قدر له أو بما قدر في اللوح المحفوظ بالعمل، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، إذن هم مجازون بالعمل، وآخر ما ختم له به عمل أهل النار. وهذه الكتابة أو ما سبق أن قدر له بناء على علم الله، لأن علم الله يشمل المستقبل والماضي والحاضر، وعندما تحصل الشبهة للناس لقياسهم علم الله بعلم المخلوق، فالمخلوق لا يدري ما في غد، أما الله عز وجل يعلم ما في غد ولا يخفى عليه شيء، فيعلم أن فلان ابن فلان يعمل بكذا من الطاعات ثم يحصل له تغير ويعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك، وهذا بناء على علمه بعبده. وهذا قد خاطبه الله بالوحي وجعل له عقلا مميزا وجعل له اختيار، فهو الذي اختار هذا الطريق. وأما ما يظن من أن الله كتب المقادير وأهل الجنة وأهل النار ثم بعد ذلك سلب الناس الإرادة وحملوا على ما كتب لهم، هذا غير صحيح. جعل الله لهم إرادة ومشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والواقع يدل على هذا، أن الناس اليوم في الطاعات والمعاصي لهم اختيار، فما يجد الإنسان نفسه مكره على معصية أو مكره على طاعة، يأتي إلى المسجد باختياره ويأتي إلى مكان المعصية باختياره. نعم هناك توفيق أن صاحب الطاعة قد يريد المعصية فلا يوفق لها، وأن صاحب الفتنة قد يريد الطاعة ولا يوفق لها، ولكن الإرادة موجودة والاختيار موجود، وكل إنسان يشعر من نفسه الآن أن له اختيار وإرادة في كل ما يفعل. ولهذا العاقل المنصف ما تجد أنه يلوم أحدا على فعل فعله إذا كان يفعله باختياره، بخلاف من أودع في سجن وكبلت يداه وقدماه وقيل له لا تصلي، يعلم أنه مكره، لكن عندما كان طليقا تصرف ويدخل ويخرج فله الاختيار وله الإرادة، فليس في هذا أي إشكال، وإنما قدر الله عز وجل هذه المقادير بناء على علمه السابق بأعمال العباد. وهذا الذي حصل من هذا الرجل هو تغير بلا شك، وقد جاء في بعض الأحاديث فيما يظهر للناس أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هناك توجيه ضعيف فيما يظهر للناس، قالوا أن عمله غير خالص، فيما يظهر للناس أنه يعمل لله وهو غير مخلص، وهذا التوجيه ضعيف جدا بل يتنافى مع الحديث، لأنه قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا دليل على أن العمل الذي كان يعمله يقربه إلى الجنة، ولو فقد الإخلاص ما قربه إلى الجنة، فهذا العمل صحيح خالص صواب على السنة، لكن سبق عليه عمل آخر. قال بعض العلماء أعمال السرائر وما في القلوب قد تغلب عمل الظاهر، مثل الكبر والعياذ بالله، فالكبر قد يعمل الإنسان بالأعمال الصالحة وفي نفسه كبر، وقد يظن في نفسه أنه أفضل الناس، وقد جاء في الحديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فيسبق عليه هذا الأمر. وقد يعمل الرجل بالعمل السنين الطويلة وهو يسيء الظن بربه والعياذ بالله فيسبق عليه، وقد يعمل الرجل بالأعمال الصالحة وفيه حسد وضغينة وحقد على المسلمين فيسبق عليه. هذا معنى التغير. وأما لو استقام الرجل في ظاهره وباطنه على السنة وعلى الأعمال الصالحة فإن النصوص دلت على أنه يزداد في الخير ولا ينقص، بل مر معنا في حديث الأولياء أن الله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن هذا الصالح لما تقرب إلى الله بفقه، بدأ بالفرائض وأتمها، ثم تقرب إلى الله بالنوافل، ثم حصلت له محبة الله، ثم عصمه الله. وهذا تجد أنه معصوم، عصم بتوفيق الله عز وجل. وأما هذا الذي حصل له التغير وإن كان في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة وهو كذلك، إلا أن هناك أمور تغلب على بعض الناس ويختم له والعياذ بالله بهذا العمل فيعمل بعمل أهل النار. وهذا دليل على أنه يترك ما كان يعمل من الأعمال الصالحة، مثل ما يرى والعياذ بالله من انتكاس في بعض أحوال الناس بسبب هذه الفتن. فهذه الأزمنة الأخيرة كثرت فيها الفتن، وترى الرجل محافظ على الصلاة 50 سنة 60 سنة ثم والعياذ بالله يبتلى بالتقصير في آخر حياته، هذا يخشى عليه فتن عظيمة بعد أن فتحت هذه الشهوات والشبهات على الناس، خاصة الإعلام وهذه القنوات، وأصبح الناس يعكفون عليها وتعلق الشبه بعد الشبه وتترسخ الفتن في النفوس، إلى أن يبلغ الرجل مبلغا والعياذ بالله في الفتنة فيتخلى عن دينه الذي كان يعرف. فهذه من الفتن التي تعرض للناس. ولهذا كان السلف لا يمكنون أسماعهم وأبصارهم من الفتن ويفرون منها، ويرون أن الإنسان ضعيف. لا يقول الرجل أنا ما أخشى على نفسي فتنة، أنا بلغت 60 سنة و70 سنة وأنا عابد، كيف أفتن في آخر حياتي؟ هذا الذي يخشى عليه الفتنة. كما قال بعض السلف من أمن النفاق فهو منافق، ومن خافه فهو مؤمن. فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن، لأن المؤمن يخاف على إيمانه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو كان يسأل حذيفة لما أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يقول أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ ما كان عمر يشك في صدقه وإيمانه، ولكن كانوا يرون أن الرجل إذا تغيرت سريرته عن ظاهره يخشون عليه، بخلاف حالنا اليوم. الناس اليوم يظهر بعضهم لبعض الخير، والله أعلم بالسرائر. وقديما كانوا يرون هذا من النفاق، أن تتغير السريرة عن الظاهر. ولهذا كان بعض السلف يقول لأخيه يزوره ويتكلم ويجالسه، ثم يقول ما أبرك هذا المجلس أو أعظم بركة، فيقول له إن هذا أعظم فتنة، لأنك تتزين لي وأتزين لك فنهلك. كانوا يعدون أن جلوس الرجل في مجلس يتكلم وهذا يتكلم وهذا يظهر أفضل ما عنده وهذا يظهر أفضل ما عنده أن هذه فتنة، فكانوا يعالجون هذا الأمر. وقل في هذه العصور من يعتني بهذا الأمر، بالسرائر وبمعالجة القلوب ومعالجة أمراض القلوب إلى أن تستحوذ هذه الأمراض على الإنسان فيهلك. ذكر الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان أن هذه القلوب تمرض ويصيبها المرض وقد تموت وصاحبها لا يشعر بها. ذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن مرض القلوب ليس له آلام مثل أمراض الأبدان. عندما يصاب الآن بجرح بسيط في بدنه يجد ألمه، لكن هذا الجرح الذي في القلب وهو الشبهة والشهوة ومرض القلب قد لا يستشعر به الإنسان حتى يهلك ويفقد الإيمان، ثم بعد ذلك يجد ألم. هذه الشبهة والشهوة، هذا إذا بقي فيه إيمان، وأما إذا استحوذ عليه الشيطان والعياذ بالله يأتي عليه زمن لا يستشعر أنه مقصر، بل يكون في سعادة غامرة وهو في أشد ما يكون عليه من الفتنة والعياذ بالله. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا آخر في مقابل الأول، يعمل بعمل أهل النار، مسرف على نفسه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وهذا الأمر فيه ظاهر وهو توفيق الله للعبد، فإن الفضل لا يبحث عنه في عمل الإنسان لأنه من الله، قد يمن على هذا المسرف فيهديه، ولكن الأول هو الذي نتلمس سبب شقائه من عمله. وهذه قاعدة، لا توجد فتنة إلا ولها سبب من عمل العبد. وأما الفضل لا تقل هذا هداه الله لعمل صالح أو لكذا وكذا، قد يمن الله عليه بالهداية بفضله ومنته ويهديه بعد أن كان مسرفا، يهدي الله عز وجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كما تلاحظون نسمع الآن بعض الكفار يدعى إلى الإسلام فيدخل في الدين فيبقى يوم أو يومين ثم يموت، هذا إسلامه يومين، ولربما لا تكتب عليه من السيئات إلا ما اقترف من السيئات بعد دخوله في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، فيكون بعض هؤلاء من أفضل الناس يوم القيامة، وبعضهم قد يموت قبل أن يصلي، مثل ما ذكر في بعض الأخبار أن بعضهم يسلم في الليل ثم يموت قبل الفجر. الأعمال بالخواتيم، فهذا من منة الله عز وجل على بعض عباده يمن عليهم بالهداية لفضله ولرحمته. وفضل الله عز وجل ليس له حد ولا يمكن أن يرجع إلى سبب، وإن كان الله عز وجل هو عليم حكيم وهو أعلم بالقلوب الصالحة التي تستحق الهداية مع فضل الله عز وجل. فهذا الحديث العظيم فيه بيان القدر، وأن الله قدر مقادير الخلائق عندما يكون في الأرحام، وآخر هذا الحديث فيه موعظة مخيفة وهو أن الإنسان لا يغتر بعمل، فهذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة يقترب منها حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وفي المقابل هذا المسرف على نفسه يوفق في آخر عمره فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا التقرير أيضا له فائدة منهجية، وهو أنه لا ينبغي ولا يجوز لرجل أن يقطع بهداية رجل ويقول هو من أهل الجنة، أو يقطع بشقائه ويقول هو من أهل النار. فمهما رأيت من الأعمال الصالحة لا تقل فلان من أهل الجنة، لا تدري بما يختم له. وإذا رأيت مسرفا لا تقل هو من أهل النار، لا تدري بما يختم له. وقد اجتمع هذان الأمران في الحديث الذي مر بنا في الرجل الذي كان يعظ أخاه، هذا مستقيم وآخر مسرف، فلما طال النصح ولم يستجب له أخوه قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. اجتمع في هذا الحديث هذين الوصفين، هذا رجل يعمل بعمل أهل الجنة فختم له بسوء ودخل النار، والآخر كان مسرفا فهداه الله عز وجل ودخل الجنة. بسبب ماذا؟ بكلمة واحدة قالها العبد الصالح فأوبقت حسناته. قال الله عز وجل قد غفرت له وأحبطت عملك، ومعلوم أن حبوط العمل لا يكون إلا عن كفر، وهذا دليل على أن هذه الكلمة عظيمة وأنها من التألي على الله والقسم على الله بأن لا يغفر الله لفلان. فهذا يرشد إلى المنهج المعتدل، وهو أن الإنسان مهما رأيت عليه من الخير لا تقل هو من أهل الجنة، ومهما رأيت عليه من الذنوب والتقصير لا تقل هو من أهل النار، ولكن كما قال أهل العلم نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن أسير رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبلغ في روايته وفي رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين. وهذا دليل على أن الله أوكل بهذه النطفة ملائكة، منهم من يكتب العمل، يكتب المقادير، ومنهم من يحفظ الأجنة في الأرحام. قال: يدخل الملك على النطفة، هذا دليل أن لهم قدرة على ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أن هذه الكتابة تكتب على جبينه ولا يراها الناس، وهذا دليل على قدرة الملائكة على فعل ما أمرهم الله عز وجل به. النطفة هي المرحلة الأولى كما تقدم من مراحل الجنين بعدما تستقر في الرحم بأربعين، وهذه الأربعين إذا اكتملت هي الأربعين الأولى ودخلت في الثانية، فهي تنسب إلى الأربعين الأولى باعتبار أنها في نهايتها، وإلى الأربعين الأولى باعتبار أنها في بدايتها كما جاء في اللفظ أو خمس وأربعين ليلة. هذا الدليل على أنها في الأربعين الثانية أو خمس وأربعين ليلة. فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ هذا الحديث فيما يظهر لمن يتأمل الحديث أن فيه مخالفة لحديث ابن مسعود، فإن كتابة المقادير تكون بعد مضي المراحل الثلاث وبعد أربعة أشهر، وفي هذا الحديث حديث حذيفة أنه بعد الأربعين الأولى أو في بداية الأربعين الثانية. وأشكل على بعض أهل العلم ما جاء في الحديثين، ومنهم من سلك مسلك الجمع كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سئل عن هذا، قال: الأصل هو حديث ابن مسعود، ولكن هذه قد تكون كتابة ثانية لبعض الأجنة، وإلا الأصل هو حديث ابن مسعود وهو أشهر عند أهل العلم، وأن الكتابة تكون بعد نفخ الروح، وأما قبل ذلك فإن الحديث كلها تدل على ما جاء في حديث ابن مسعود. ولكن هذا الحديث إذا ثبت هذا فيكون من الكتابة الثابتة غير الكتابة التي تكون بعد مضي المراحل الثلاث. ودائما أهل العلم يسلكون مسلك الجمع بين النصوص، إذا يعني صحت فكل ما صح فهو حق ولا يتعارض مع الآخر. قال فيكتبان، وهذا الدليل على أن الذي يكتب هم ملكان، فيكتبان فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، فيكتبان ما يطلعهم الله عز وجل عليه من حال ذلك الجنين، فيكتبان الذكورة أو الأنوثة، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، يكتب كل ذلك، العمل ما يعمله وأثره ما يكون من الأثر للعمل بعد موته، أو ما يكون من الأعمال الصالحة التي هي أثر العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني قالوا الآثار هي الخطى التي يخطونها إلى المسجد، وأجله أي العمر، ورزقه أي ما ينتفع به في حياته، ثم تطوى الصحف. جاء في حديث ابن مسعود رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي صحف التقدير، فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا أيضا حجة لمن قال من أهل العلم أن الصحف ليس فيها زيادة ولا نقص، حتى صحف الملائكة. وبعض أهل العلم يقول أن صحف الملائكة يكون فيها زيادة ونقص، لقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا الحديث حجة لمن قال إن هذه الصحف التي تكتب في عندما تكون الأجنة في الأرحام ليس فيها زيادة ولا نقص، فلا يزاد فيها ولا ينقص، أي لا يزاد في ما قدر ولا ينقص، وإنما تطوى الصحف على ما قدر الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، دعي إلى جنازة صبي ليشيعه، فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. طوبى له قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هو الخير والثواب العظيم من الله عز وجل. عصفور من عصافير الجنة كناية أنه من أهل الجنة، قد جاء أن أرواح المؤمنين تكون في أجواف طير خضر تحلق في الجنة، كأنها أخذت هذا من النصوص عصفور من عصافير الجنة، وإنما قالت عصفور لأن العصفور هو من صغار الطير، وعبرت به لأنه صغير السن من عصافير الجنة، وإنما قالت هذا لأنه لم يعمل، ولهذا أكدت هذا بقولها لم يعمل سوءا، وهذا دليل على أن هؤلاء الصغار أنهم لم يكلفوا ولا يؤاخذون، وإنما تكون المؤاخذة بعد البلوغ، والإنسان إنما يحاسب بعد البلوغ، والتمييز أيضا يعني له أثر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فضربهم عليها لعشر وهو قبل البلوغ دليل على أنهم يؤاخذون، والأصل أنه لا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل معصية. من أهل العلم قال أنه إذا ميز يؤمر بالصلاة، ولكن هذا خاص بالصلاة، لم يعمل سوءا، والعلماء مجمعون على أن هؤلاء الصغار قبل التمييز لا يؤاخذون، كما قال ابن المنذر، وأجمع العلماء على أنه لا ردة لصبي الصغير مهما بدر منه فإنه لا يؤاخذ بذلك، لم يعمل سوءا ولم يدرك، ولم يدركه أي لم يدرك السوء، أو لم يدرك السن الذي يكتب فيه السوء، وإلا فهو معرض لفعل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ أو غير ذلك؟ هذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعليمه، فإنه لم يقابل كلامها بغلظة وشدة، وهذا دليل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم في التعليم، فهو رسول الله المبلغ عن الله. فإذا كان هذا خطابه في من أخطأ أو من قال كلمة مجتهدا فيها وهي خطأ، لا يقابله بالتشنيع ولا التشديد، بخلاف بعض الناس اليوم يقابل المخطئ بالتشديد والزجر، وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. أما العلماء فقد يبلغ غيرك، حتى لو أن الإنسان يعني سكت لربما وسعه السكوت أحيانا في موطن يعذر فيه بالسكوت، لأن المبلغ ليس هو واحد، والعلماء كلهم مبلغون، وفروض الكفايات يؤمر بها، تؤمر بها الأمة، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ الوحيد عن الله عز وجل. ومع هذا كان حسن التعليم وحسن الخلق وحسن الخطاب، أو غير ذلك، كلمة لطيفة، يعني هل لا قلت غير ذلك، أو ألا يكون الحق أو الأمر على غير ذلك أو على غير ما قلت. ثم قال: إن الله خلق للجنة أهلا، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا دليل على أن الله قدر مقادير الأجنة وهم في أصلاب آبائهم، وهذا الحديث فيه شاهد إلى أن هناك تقدير للأجنة قبل الرحم، وهذا الذي قال العلماء أنه التقدير عند أخذ الميثاق، عندما أخذ الله الميثاق على الذرية في ظهور آبائهم، وجاء في الحديث كما مر معنا في أن الله ضرب ظهر آدم وأخذ قبضة وقال هؤلاء للجنة، وأخذ قبضة أخرى وقال هؤلاء للنار. وهذا التقدير دليل على تقدير السعادة والشقاوة لهؤلاء الخلق وهم في أصلاب آبائهم، هما تقديران، تقدير وهم في الأصلاب، وتقدير وهم في الأرحام. قال: إن الله خلق للجنة أهلا، بناء على علمه السابق بهم، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، أي مقدر هذا وهم في الأصلاب. فدل على أن هذا الذي مات وهو صغير أن أمره مقدر من الله عز وجل. وهذا الأمر الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أن هذا من أهل الجنة، بل نقل الإجماع على أن كل من مات من أفراط المسلمين قبل سن الحلم والبلوغ أنه من أهل الجنة وأنه شفيع لأهله، وهذا مجمع عليه بين العلماء. قالوا: وإنما نبهها إلى عدم القطع بشيء من ذلك، وحتى يحصل التأدب في أن لا يقطع لموجود ومولود بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار. فهذا الحديث قال العلماء أن فيه توجيه إلى عدم التعجل في القطع بجنة ونار لأحد من المولودين ولو كان صغيرا، والنصوص قد دلت على أن هؤلاء الأفراط من أبناء المسلمين أنهم في الجنة، لكن لا يقطع بهذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا يقال أنه من أهل الجنة، ولكن الذي دلت عليه النصوص من حيث العموم أن هؤلاء هم من أهل الجنة وأنهم شفعاء لأهلهم، فيكون هذا من باب التأديب